المؤلف رحمه الله تعالى أشار في هذا الفصل إلى عدد من المسائل، أولها أشار إلى أهمية غبطة أصحاب الخير، إلى غبطة أصحاب الخير، الخير الأخروي لا الخير الدنيوي، وأشار إلى عدد ممن يغبطون. أولا يغبط على الخير الذي أعطاه الله إياه من فتح الله له القرآن فحفظه وتعلمه وقام به آناء الليل وأطراف النهار يعلمه ويتلوه ويتعبد لله به، هذا مغبوط. والثاني من آتاه الله مالا فقام بأداء الحق ومساعدة الخلق فيه آناء الليل وأطراف النهار، هذا مغبوط. وأما أصحاب الدنيا الذين لم تعنهم دنياهم على أمور دينهم ولم تقربهم من الله عز وجل فإن الإنسان لا يغبطهم، ولذلك النبي الله جل وعلا قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وقال الله عز وجل ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، إنما يغبط من أعطي الدنيا فأعانته على أمور الآخرة، أما من أعطي الدنيا فأشقته فإن هذا قل لا يغبط عليه، وهي في الدنيا شقاء وفي الآخرة حساب. الجانب الثاني أيضا صاحب القرآن الذي يغبط ليس مجرد الحافظ، وإنما الحافظ القائم بأمر الله عز وجل فيه، ولذلك قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، يقوم به آناء الليل صلاة وتلاوة وقرآنا، وأطراف النهار يقرأ القرآن في أول النهار وآخر النهار يقرأه قائما قاعدا سائرا، وهذا الذي يغبط حقيقة، لأن الأجور تجري عليه ولا يعلم مقدار ما أعد الله له من الخير إلا إذا قيل يوم القيامة اقرأ كتابك فرأى صحيفة حسناتي قد امتلأت بالآيات التي كان يتلوها. وأيضا أمر آخر كما جاء في الرواية الأخرى قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، رجل علمه الله العلم فهو يحكم بين الناس فيه، هذا قضاؤه، وأيضا يعلمها أي ينشرها. وحق العلم بالحكمة هي السنة كما قال الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالقرآن آيات الله والحكمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحق ما يقال عنه حكمة، وإن كانت الحكمة وكتب الحكمة تطلق ويقصد بها الكتب التي تجمع كلام الحكمة ويعني أخبارهم وما يتعلق بعلومهم، كما قال رجل في حديث عمران بن حسين إنا لنجد في كتب الحكمة أن منه سكيتة ووقارا ومنه ضعف يعني الحياة. والحاصل من ذلك أن هؤلاء يغبطون، ويلحق بهم أيضا من فتح الله عليه في أشياء أخرى من أبواب الخير، لكن هؤلاء هم حق الناس بالغبطة.